السلام. الله الله الله الله الله الله أكبر. تعليق. الله الله الله ربنا يبارك لك وصدقك يا رب. ما شاء الله انا بصدق ما يقوم جمال الباغ عيني الله الله الله ربنا وعدنا جميعا يا رب